بعد بيان الأستاذ الذي ذكر فيه أن الوهابية إنما هي كلمة ليس لها واقع، وأن الدعوة التي يراد نفسها بهذا الاسم إنما هي دعوة السلف التي عمدتها الرجوع إلى الكتاب والسنة، فلا بأس ما دامت هذه هي الحقيقة وهذا هو المراد أن نبين هذه الأصول والهدف الذي تدعو إليه هذه الدعوة. دعوتنا طبعا ننشرها على خلاف مغربة رسائلنا من قديم، هي بشكل مجمل العودة إلى الكتاب والسنة. هذه العودة التي نعتقد أن الناس قد رفضوا عنها فعلا وواقعا وتركوها منذ قرون طويلة، فكان هذا الصرف هو سبب الخلاف وسبب التفرق إلى فرق وشيع وأحزاب. وحتى لا يكون الكلام عاما، فمن المعروف أن كل فرقة من الفرق الثلاث والسبعين التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تنقسم إليها الأمة، كل فرقة تدعي ظاهرا وقولا أنها هي التي تتبع الكتاب والسنة وأنها هي الناجية وأن ما عداها في النار. فقطعا بذلك الاعتراضات وتوضيحا للأمر وضع بهذه الجملة أو بهذا الهدف العودة إلى الكتاب والسنة قيد موضح المقصود، وهو العودة إلى الكتاب والسنة وفهمهما على النهج الذي فهمه منهما السلف الصالح. هذا القيد هو الذي يحدد المراد وهو الذي يحدد الفهم الصحيح. الناس اختلفوا وما يزال الناس يختلفون، وكثير من الناس الغيورين على الإسلام والدعاة إلى الإسلام وكثير من الجماعات الإسلامية نسمع منها كلما التقينا بها التحسر على هذا الاختلاف، التحسر على المسلمين بسبب اختلافهم والتضايق من هذا الاختلاف. كلهم يقول يا أخي ضعف المسلمين بسبب اختلافهم واختلافهم بلاغي ولا نجاة لنا إلا بالاتفاق، والله يدعو إلى الاتفاق، والله يدعو إلى الاعتصام بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقد نهى الإسلام عن التفرق، فلا يسعنا إلا أن نقول معهم هذا كله صواب، إن الخلاف شر كله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن والوحدة هي مطلب الجميع ومطلبنا في المقدمة، ولكن ترى ما هو الطريق للوحدة؟ ما هو السبيل إلى تحقيقها؟ وما هو السبيل إلى الخلاص من التفرق؟ إننا نعرض عليكم سبيلا هو السبيل الذي عرضه محمد صلى الله عليه وسلم، فوحد الناس جميعا وجمع قلوبهم على الهدى والخير، وكانوا بدعوة الأمة التي قال الله عنها كنت خير أمة أخرجت للناس. محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى العرب متفرقين متناحرين متشتتين متخاصمين متناجدين، فبماذا وحدهم؟ والله تعالى قبض في كتابه الكريم فقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فما الشيء الذي أنزله الله؟ ما الشيء الذي دار الله به هذا المرض، مرض التفرق والخلاف؟ لماذا جعلهم أمة واحدة؟ لماذا أزال خلافهم وجعلهم الأمة الفاضلة خير أمة أخرجت للناس؟ مهما بحثنا فلن نجد إلا منهجا واحدا اتبعه هذه الأمة الوسط ونادى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمهما الفهم الصحيح. وقد جاءت بعد قرون ثلاثة الحجرة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في حديثه الشريف المشهور، وهو قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قبل ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. فهذه القرون الثلاثة الحجرة كانت على منهج الله، لم يكن فيها خلاف، خلاف الأصل في العقائد في الأسر والطريقة والمنهج كلها كانت على طريقة واحدة في عمومها. ثم نشأ الخلاف، وماذا كان سببه؟ كان سببه أن هؤلاء الناس صاروا يفهمون أفهاما شتى مختلفة غايبوا فيها فهم الصحابة وخرجوا بها عن فهم التابعين، وما أتباعهم الذين تبعوهم بإحسان جاءوا فصاروا يؤمنون الآيات، صاروا يرحمون صفات الله على غير وجهها. خرج منهم من يقول إن الأمر أنف وأن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه، خرج منهم من يقول إن القرآن مثلا مخلوق، خرج منهم من يقول بفلسفات وتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، الرحمن على العرش استوى يقول معنى استوى أنه استولى وأنه ليس هناك الله لا فوق ولا تحت ولا يزيد من السماء وما شبه ذلك. جاءوا إلى الكفر فألزموا الناس وقيدوهم باتباع عالم من العلماء المشهورين وحددوهم بأربعة، مع أنه كان في المسلمين عشرات من الأئمة نصف الأئمة الأربعة، بل وبعضهم أقوى أو أكثر علما منهم كما شهد بذلك بعض الأئمة أنفسهم، كما قالوا مثلا عن الليث أنه أصحى من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا بدمه وهكذا. فمن ناحية هذه المذهبية وجدت حيث ولم تكن من قبل، هذا التأويل في صفات الله وجد ولم يكن له وجود في الثلاث الخيرة. بعد ذلك الاعتقاد الصحابة بين مغالٍ يكره الصحابة جميعا إلا آل البيت، وبين مبغض لآل البيت ومعادل لهم، وآخرون مثل الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي وما شابه ذلك. هذه الشرح كلها من الثلاث الخيرة. فإذا أردنا أن نبين هدفنا للناس يمكننا أن نوضح ذلك بطريقين. الطريق المجمل هو ما سمعتموه، العودة، هدفنا العودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفهمهما على النهج الذي فهمه منهما السلف الصالح. آية نجد مثلا الصحابة فهموها على طريقة وفهمها المتأخرون على طريقة، فنحن مع الفهم الذي فهمه الصحابة. نجمع الصحابة على فهم فنحن معهم، وإن اختلفوا فنتخير منهم رأيا ولا نخرج عنه ولا نحدث بإذن الله شيئا لم يقولوا به. فهذا الهدف الإجمالي، العودة إلى كتاب السنة وفهمه مع المهدي بالسنة والسلف الصالح. أما إذا أردنا أن نبين ذلك بشيء من التوضيح أكثر، فيمكن أن نقول إن هناك رؤوسا من النتائج تتمثل فيها الدعوة السلفية. الأساس الأول هو التوحيد، وذلك البيان الذي وضحه بعض العلماء السلفيين الكبار المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وذلك بيان أن التوحيد الذي أنزل الله لأجل الكتب وبعث به من أجل الكتب إنما ينقسم إلى أقسام ثلاثة. أولا توحيد الربوبية ببيان أن الله عز وجل وحده هو الخالق القادر المدبر للشؤون كلها، المحيي المميت المبدع الذي بيده النفع والضر ويعلم كل شيء، وإذا أراد للشيء وإذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون إلى آخر كتاب تعالى. فهذا اعتقاد بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، وأنه لا أحد يتصرف في الكون سواه تصرفا ذاتيا، هذا نسميه الاختصاص توحيد الربوبية. ومع الأسف فإن هذا التوحيد فقط هو الذي يعرفه الخلق، بل هو الذي يعرفه كثيرا من دعاة الإسلام اليوم، بين الذين ينصبون أنفسهم قادة للجماعات الإسلامية والذي يعرفونه من التوحيد ويفسر به كلمة لا إله إلا الله. ويقول وهذا الأساس يحسبون أن نقول إن الجاهليين الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدايتهم وقاتلهم كانوا يؤمنون بهذا الأساس، فإذا حصل لهؤلاء الدعاة ما يريدون كان محصلة عملهم أن يجعل الناس كالجاهليين الأولين يؤمنون أن الله موجود، أو كالنصارى واليهود موجود فقط. ولهذا كان من أهم الدعوة السلفية أن تبين أن هناك توحيدا آخر أو توحيدين آخرين، الثاني منهما هو الذي سماه هؤلاء العلماء اصطلاحا، وإن كان هو لم يخترعوه اختراعا إنما استنبطوه من كتاب السنة ومن نصوصهما وفقهوه في الفقه الصحيح. هذا التوحيد الثاني هو توحيد الألوهية، ولعل أكثركم سمع عنه كثيرا. وخلاصة هذا التوحيد بما تدعو إليه الآن قاعدة، أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل وحده هو الذي يجب أن يوجه إليه جميع أنواع العبادة، جميع أنواع الضغط والضحضة والتوكل والخشية والاعتماد والسؤال والاستعانة والنذر والذبح والنصر، وهذه الأنواع جميعها التي تمثل أعظم درجات التقدير والتوجه والقصد، هذه تسمى توحيد العبودية أو الألوهية، وهذا هو الذي أخل به المشركون. ومع الأسف هذا الذي نرى أن جهلة المسلمين بل غالبيتهم وكثيرا من خاصتهم يجهلونه ويقعون في مخالفته، فتراهم يستغيثون لغير الله وينذرون لغير الله ويحلفون بغير الله، وتراهم لا يتوقعون عن هذه الأمور مع أنها يكتف نفسه الذي كان عليه الجاهلون. ويوضح ذلك في قوله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أولئك يدعون الأصنام ويدعون الأوثان والأشجار والملائكة والجن، لماذا؟ لا لأنهم يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون وينفعون ويضرون، لا، بل لأنهم يعتقدون أن لهم جاها عند الله عز وجل ومنزلة تجعلهم أهلا بأن يشفعوا أن يشفعوا ويفيدوا الناس بهذه الشفاعة. فهذا الاعتقاد الذي كان عليه الجاهليون هو الذي يقع فيه كثيرا من أهل العلم ومن يتبعه من العوام، وهم يظنون أنهم يخلقون صناعة. والتوحيد الثالث هو توحيد الصفات، أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل وحده يختص بالصفات، صفات المثلى، صفات الكمال والجلال، لأنه وحده الذي يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، وحده الذي يقدر على كل شيء، وحده الذي يحيط يريد وينفذ ما يريد ويسمع كل شيء ويبصر كل شيء إلى آخر ما هنالك. أيضا قد وقع المتأخرون وجماهير الصوفية وأيضا بعض كثير من هؤلاء المشايخ في مخالفة هذا النوع من التوحيد أيضا، فصار نسمع ونقرأ أنه فلان الوجه الفلاني يعلم مثلا ما كان بنفس مريده ويقاتحه به ويدعي أن هذا من الكفر، وذاك الآخر يقول مثلا درست قولي لكي كنت يقوم فيه مثلا تأجبا مع الله، والثالث ورابع مما صفح هذا توحيدا مهما وآخر، وهو جوهر ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه النقطة الأولى التي تقوم على أساسها الدعوة السلفية، بيان أن التوحيد له ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد العبودية وتوحيد الصفات، ولا يكون مؤمنا من لم يحقق هذه الأنواع الثلاثة ومن لم يفقهها بطريق أولى. هذا البند الأول الذي تقوم حوله الدعوة السلفية التي ينبذونها بقولهم الدعوة الوهابية. البند الثاني صفات الله عز وجل، هذه الصفات التي جاءت فيها كثيرا من الآيات والأحاديث، هذه الصفات نفهمها وأخص بهذه الصفات التي قام حولها غبار الجدل وسار قتام الخلاف، هي الصفات التي يشترك فيها الخالق والمخلوق، فمثلا الله سميع والمخلوق سميع، فالله بصير وهو اسم الصفات الاسمية، والله عز وجل يتكلم والإنسان يتكلم، وطبعا وشتان بين الكلامين. هذه الصفات وأمثالها جاءت نصوصا بإثباتها، إثبات أن الله عز وجل يتكلم، إثبات أن الله يسمع، أن الله يرى، أن الله نعم ينزل إلى السماء الدنيا وما شبه ذلك. فهذه الصفات نحن كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يؤمنون بها كما وردت وكما جاءت حسب لغة العرب، يعني يصدون بحقيقتها اللغوية التي جاء بها التي كان يفهمها العرب، لكنهم يجمعون مع ذلك ما يدفع كل نقص يلحق الله عز وجل بها من تشبيه الله بخلقه. فإذا قال إن الله عز وجل يتكلم أخذا من قوله سبحانه وتعالى: وسلم الله موسى تكليما مثلا، فهم يصدقون ذلك بقولهم: الله يتكلم كلاما يليق بجلاله، كلاما لا يمكن كلام أحد من المخلوقات. وبهذا يجمعون بين إثبات ما أثبته الله لنفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم قولا قال به المتأخرون وقولا كان عليه المتقدمون. فالمتقدمون هم أولى وهم الأسلم وهم الأحكم والأعلم كما سئل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه النقطة الثانية صفات الله نفهمها كما فهمها السلف الصالح، وكلكم لعله يعلم أو أكثركم قول الإمام مالك رضي الله عنه وهو من أئمة السلف الكبار، إنما سأله رجل الرحمن على العرش استوى، ما استوى؟ فقال كلمته المشهورة الزائعة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال: أراه وأراك رجل سوء أخرجوه عني. فإذا قال الإيمان به واجب، الإيمان أن الله استوى واجب، واستوى لا يريد معنى غائما إلى صحيح الواجب في هذه الآية في القرآن، وإنما يريد أن الاستواء الذي يوجد في كلام العرب بمعنى العلو، علو الله فوق مخلوقاته على عرشه، إنما هو الذي يقره ويجب أن يثبته كل مؤمن. هذه النقطة الثانية من الخلاف بيننا وبين الكتب تستعد هنا القرآن. كذلك طبعا الصفات الأخرى، ينزل الله نقول ينزل الله نزولا لجهة جلاله، يضحك الله يعجب الله وما شبه ذلك، ونصبتها ولا نجد في ذلك أي حرج، ولا يلحق من هذا الاعتقاد شيء من المذمة أو شيء من النقص في عقيدتنا بالله عز وجل. النقطة الثالثة هي أننا نعتقد أن المسلم في أحكامه الشرعية التي يتعرف فيها على أحكام الله عز وجل في العبادات، في السلوك، في الحياة، في أعماله المختلفة، نعتقد أن الواجب عليه أحد ثلاثة أمور بحسب أحوال حالته التي هو متحقق فيها. فإن كان عالما متمكنا من العلم بلغة العرب بأسلوب الفقه وبالعلوم اللازمة للمجتهد مثل التفسير والحديث، طبعا لا نريد أن يستقى أن يكون مثلا كدوري في النحو أو مثلا كحديث في اللغة وما شابه ذلك، وإنما أن يكون عنده مقدرة فعلا هو يفعل بذلك ومن حوله من العلماء يشعرون بذلك. فإن كان الإنسان في هذه المسارة في هذه المنزلة عنده قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فهذا أعتقد أن عليه أن يفعل ذلك، وليس يجوز له أن يقلد إلا فيما لا يستطيع الاجتهاد فيه، إما لأنه لا وقت له لذلك أو لظروف مختلفة. فهذا واجب الصديق الأول، العلماء يجب أن يجتهدوا ولا يقلدوا أمثالهم إلا ريثما يتفقهون ويستطيعون الاجتهاد. الفئة الثانية هم المقلدون، وهؤلاء الذين هم أكثر الناس بسبب ظروفهم أعمالهم إجماسهم في أشغالهم الدنيوية، هؤلاء نعتقد أن الله عز وجل كلفهم بأمر هو واضح في قوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء وقعهم يقول: نحن لا نعلم، ليس لدينا من الوقت من الذكاء من الظروف ما يؤهلنا أن نكون علماء، وهكذا الله عز وجل خلق الناس، خلقهم متفاوتين في ذكائهم في مواهبهم في عقولهم في ظروفهم في رغباتهم، فمنهم من ليس له رغبة في العلم إطلاقا، فهذا يصالح فقط العلم بتحصيل العلم الضروري، حق العلم واجب عليه لا نقيض. أما مع ذلك مثلا التوسع قد يكون له رغبة في فنون أو أخرى وأعمال ثانية. فالمهم هذا الإنسان المقلد لا بد له من نص القرآن أن يسأل أهل الذكر. أهل الذكر أعلن العلم بالكتاب والسنة، وكما ترون تسألوا أهل الذكر لم يقل مثلا يسأل أمثاله من المقلدين أو يسأل مثلا ناسا آخرين لا يحققون هذه الصفة، بل تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويستنتج من ذلك أنه عليهم أن يسألوا أهل الذكر عن ماذا؟ عن الذكر، لأنه هو الذي يحتاجون إليه. فهذه الفئة المقلدة يجب عليها أن تسأل أهل الذكر، ولكن لا نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في عمل الصحابة وأقوالهم ما يلزم المسلم باتباع رأي عالم أو آراء عالم واجتهاداته في كل مسائله وطول حياته، لا نجد أبدا، بل نتحدى الآخرين يثبتوا شيئا من ذلك. ألزمنا الله عز وجل إذا كنا مقتدين أن نسأل، لكن هل ألزمنا أن نسأل الإنسان بعينه؟ أبدا. فيجب أن يبقى هذا الأساس ما دام والأرض لأن تقوم الساعة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الناس خير القرون القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان الصحابة، هل كان التابعون، هل كان أتباعهم يقلدون عالما واحدا في كل حياتهم؟ هل كان هناك مذاهب؟ ما كان، هنا موجودة بعد القرن الثالث. فإن كان خيرا فلابد أن يكون أولئك السابقون قد سبقوه بهم، وإن كان شرا فهو واقع. فمعنى ذلك أنه لا يجوز أن يبقى وأن يستمر، ويجب أن نعود إلى ما كان في القرون الثلاثة الأولى. فإذا مسألة المذهبية هذه المسألة الثانية، بقي الصنف الثالث من الناس وهم المتبعون الذين هم وسط بين المقلدين وبين المجتهدين. هؤلاء قد حصلوا شيئا من العلوم، درسوا مثلا في الكليات السريعة، يحضرون مجالس العلم، عندهم الذكاء والتحصيل ما يؤهلهم ويفهموا ما يلقى إليهم، فهؤلاء عليهم. لكنهم لا يستقلون بالاستنباط والاستخراج من كتاب السنة، فهؤلاء عليهم أن يتبعوا ويستعينوا بقول العلماء ويسألوا عن الفقه، لكن عليهم أن يستدلوها مع معرفة الدليل، مع تبين الحجة والبرهان. فلا يتبعون ولا يتبعوا هكذا زعم، ولا يتبعوا تقليدا أعمى. وليكن منهجهم قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني. فهذا الأساس الثالث الذي تدعو إليه الدعوة السلفية وتقوم عليه. وهناك شيء رابع، وهو أنها تدعو إلى التحقيق في كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أساس الرابع يمكن أن نقول أنه تحقيق، التحقيق العلمي الدقيق في كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا نروي حديثا إلا بعد التأكدين، ولا نسمي حجة إلا بعد التحقق منها. لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كنا متحققون فعلا أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتنبه إلى ما يروى وما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقق الصواب أحاديث عليه السلام، هو أفضل في أصول دعوتنا، ندخل به وندعو الناس إليه. ونعتقد أن كثيرا من الضلالات إنما نشأت بسبب إهمال الناس هذا الأساس، حينما أخذ يروون ما هب ولف، حينما أخذ العلماء يهتمون بعلم الفقه وعلوم الكلام والعلوم الأخرى، وتركوا علم الحديث وتركوا علم السنة. هذا العلم الذي هو محور العلوم الإسلامية يحتاج إليه مفكر، ويحتاج إليه فقيه، ويحتاج إليه عالم التوحيد، ويحتاج إليه عالم السيرة، ويحتاج إليه العالم بالطرائق وما شابه ذلك. لما طرق الناس التحقيق في هذه الأحاديث، ومعروف أنه كان قد أدخل الزنادقة وأعداء الإسلام والجهلة والمغفلين كثيرا من الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، مع نهي الشديد عن ذلك ومع تحذير الشديد من الرواية كل ما يسمع الإنسان، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ومن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فمثل هذه الأحاديث تنهى عن أن يروي الإنسان شيئا ليس متأكدا من أنه صلى الله عليه وسلم قاله. فالناس ابتدعوا بدعة وضلوا الضلالات، والفرق تنوعت وكثرت وتشعبت. من أسباب ذلك كان تساهلهم في رواية الأحاديث الضعيفة الموضوعة، لأن فيها معاني فاسدة، فيها عقائد باطلة، فيها أمور تنكف الإسلام من أساسه. فالتحقيق بما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينقل عنه هو أصل من الأصول، ندعو الناس إليه. ولنا الفخر بأننا والحمد لله عز وجل قد انتشر بسبب هذه الدعوة المباركة، ولكان الجليل حفظه الله وقواه فضل كبير في ذلك. كان من أثر هذه الدعوة أن انتشر للمسلمين اهتمام بعلم الحديث، أخذت حركة كبيرة تنتشر وتقوى يوما بعد يوم في تحقيق الحديث. فالصدق ترى في الكتب هذا الحديث وافيان، هذا الحديث وافيان صحيح حسن، بسبب الملاحقة التي لاحقت للمسلمين هؤلاء. وهذا أثر طيب

العكس من ذلك كما هو شأن الكفار ومن سار سيرهم من الفجار من المسلمين. فلا يسعى معتمدا على سعيه فقط دون أن يربط هذا السعي بتوفيق الله عز وجل إياه ورزقه إياه. فيجب على المسلم أن يجمع بين الأمرين، بين التوجه إلى الله بأن يرزقه وأن يقيمه، وبين الأخذ بالأسباب التي جعلها الله عز وجل في الأرض سببا للرزق. من فعل ذلك كان مسلما حقا. فإذا ما استغى جانب من هذين الجانبين أو ناحية من هاتين ناحيتين على أخرى كان منحرفا عن الحقيقة الشرعية الإسلامية. من ترك الأرض من أسباب الرزق معتمدا على طلب رزق من الله فقد ترك الأخذ الأسباب وتطبيق مثل نص قولي عز وجل هو الذي جعلكم الأرض ذرورا فانسوا في مناسبها. ومن نسى في مناسبها ولم يتوجه إلى الله عز وجل مع ذلك سائلا إياه أن يقيمه وأن يرزقه فشأنه هذا شأن الكافر الذي لا يحقق هذا النص كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمتم. إذن بتعبير آخر يجب أن لا نكون ماديين نعتمد على الأسباب فقط دون أن نذكر مفجرها رب الأرباب، وأن لا نكون صوفيين يعتمدون فقط على الزادة ومن ذلك الدعاء، ولا نأخذ بالأسباب التي خلقها الله وجعلها أسبابا للرزق ولأن يقيمنا ربنا تبارك وتعالى. وإنما الحق وكان بين ذلك قواما، لا هو صوفي يترك الأخذ بالأسباب ولا هو ماجي يعتمد على الأسباب دون رب الأرباب، وإنما هو يجمع بين الأمرين، يأخذ الأسباب التي شرعها الله وأيضا يتوجه بقلبه إلى الله تبارك وتعالى يقول له رب ارزقني، لأنه يقول فاستطعموني أطعمكم أي اطلبوا ما عندي من الرزق أرزقكم. ولذلك كان من أجائز الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم الكثيرون منكم أنه كان يدعو بين السجدتين فيقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. فلماذا دعا رسول الله ربه أن يرزقه مع أنه قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، مع أنه جاء في حديث ابن مسعود أن الملك يأتي إلى الجنين في الشهر الرابع فيسأل ربه عن عمره عن رزقه عن سعادته وسخاوته فيؤمر بأن يكتب رزقه وعمره وسعادته. إذن الرزق مكتوب والسعادة أو السخاء مقطوعة والأمر محدود، فهل لا نأخذ بأسباب السعادة وهل لا نأخذ بأسباب طول العمر وهل لا نأخذ بأسباب الرزق الطيب؟ الجواب يجب أن نأخذ بذلك لأنها سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. وبمناسبة الكلام عن الأخذ بالأسباب وأنه لا يجوز تركها اعتمادا على ما يسمونه بالتوكل وإنما هو حقيقته تواصل وليس توكلا، فالله عز وجل ذكر في القرآن الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كثير من الناس لا يفهم هذه الآية على وجهها الصحيح، يفهم ظاهرها

ثم اهتدى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يستغفرون الله فيغفر الله لكم. وخير الخطائين التوابون، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فما دام أن من طبيعة الإنسان أن يخطئ، فليثبت خطأه بالتوبة إلى الله وسؤاله ربه تبارك وتعالى أن يغفر له ذنوبه مهما كان عدده. نكتفي بهذا القدر الليلة لنفتح باب السؤال والجواب. ما بقي من الحديث بدون تعليق، وذلك من عند قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني ان العباد جميعا لا يستطيعون ان يصلوا الى الابرار بالله تبارك وتعالى، وبالتالي فهم لا يضرون الله شيئا. وكذلك فان العباد جميعا لو ارادوا ان يوصلوا منفعتهم الى الله تبارك وتعالى فلن يستطيعوا ان ينفعوه بشيء، لان الله هو اصل الخير والشر. فكيف يستطيع العباد الذين يقدر الله عليهم ما أرادوا من خير أو شر، كيف يستطيع أولئك العباد أن يضروا الله بشيء أو أن ينفعوا بشيء؟ حاشاه سبحانه وتعالى من ذلك، فإنه هو القاهر الخلق عن ذلك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أدفى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هذه العبارة تؤكد أن البشر جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوا الله بشيء ويزيدوا في ملكي شيئا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لو اجتمعوا كلهم من أولهم إلى آخرهم من أنسهم وجنهم على وإن كانوا في نصفة واحدة من الصلاح والتقوى فعبدوا الله عز وجل كلهم جميعا، فما يزيد ذلك في ملك الله تبارك وتعالى شيئا، لأن الله هو الغني عن العالمين. وعلى العكس من ذلك، لو أن الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكه تبارك وتعالى شيئا، ذلك لأنه هو أيضا الغني عن العالمين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد مستمع كلهم من أولهم إلى آخرهم فسألوني أن كل واحد من هؤلاء البشر الذين لا يعبدون إلا الله، كل واحد منهم توجه إلى الله بسؤال له، فأعطى الله كل سائل منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. مخيط هو إبرة، الإنسان وقت الإبرة في الماء في البحر الواسع ثم أخرج هذه الإبرة، فما نثبت النقطة القطرة الصغيرة الذرة التي علقت في هذه الإبرة بالنسبة لماء البحر المخيط؟ لا شك وفي الحقيقة ليس المقصود هنا إثبات أن الله عز وجل لو أعطى كل سائل ممن خلق من أول إلى آخر سؤله أنه ينقص ذلك بموته، ليس هذا المقصود، وإنما المسألة تقريب. فإن الإبرة حينما تنزل في النار ثم تخرج فالذي يعلق فيها شيء لا يتذكر إطلاقا بالنسبة للبحر، ولكن البحر كله بالنسبة لما عند الله عز وجل ما هو لا شيء أيضا. فإذا هذا مثل ماشي تقريبي إلى أن الله عز وجل لو أعطى الخلق كلهم ما سألوه ما ينقص ذلك بملك كائن واحد أبدا، وذلك لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. فالمنبع المنبع المستمر الممثل ماذا أخذ الناس منه فهو لا ينقص لأنه ماشي في هذا الأمر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في قائد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المشية إلى أسر البحر. ما هو الغرض المقصود من هذه الفقرة من هذا الحديث؟ هناك غرضان، أحدهما يتعلق بالله تبارك وتعالى وبصفة من صفاته، والأمر الآخر يتعلق بعباده. أما الأمر الأول عليه السلام فالمقصود به إثبات سعد ما عند الله عز وجل من الخير ومن الفضل العميم، والشيء الآخر الذي يتعلق بالعباد هو إذا عرفوا أن ما عند الله من الخير ومما يمد به عباده من تحقيق مطالبهم فذلك مما يطمعهم في ربهم ويحملهم على أن يسألوه أي شيء مما يدخل في قدرة الله عز وجل وليس هو من الأمر المستحيل عادة. إذا علم الإنسان هذه السعة من قدرة الله ومن فضله فمن صنع فيما عنده فأكثر من السؤال من ربه أي شيء هو في حال دنياه، سواء كان من أمور الدنيا أم كان من أمور الآخرة. فمثلا جاء في الحديث الصحيح إذا سأل أحدكم ربه شيئا أو كما قال عليه السلام فلا يقل إن شئت فإن الله لا مكره له. إذا سأل أحدكم ربه شيئا فلا يقل اللهم اغفر لي مثلا إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، فإن الله لا مكره له، يعني هو يجود بفضله تبارك وتعالى باعتباره كريم. فلذلك لا يجوز وليس من أدب الدعاء في الإسلام أن تقول ربي انصر لي إن شئت، ظلمت وإن شئت اجزم كما جاء في بعض رواية الحديث، وليعزم في المسألة، وليعزم يعني فليقطع في المسألة ولا يعلقها بمشيئة الله، لأنه أنت حينما تقول إن جئت فكأن الله هناك سيل مكرم فيمتنع عن تحقيق ما طلب منه الإنسان، ونحن نعلم أنه لا رد لمشيئته ولا رد لقضائه. وما دمت أنك تعلم هذه الحقيقة وتعلم أن فضل الله لا ينقصه لو اجتمع الناس كلهم في صعيد واحد وسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألتهم ما نقص ذلك من ملكك، إذن أقدم على طلبك من الله مهما كان كثيرا بالنسبة لعجزك

وبسوء إدارته عما تضمنته الآية. كما ترون هؤلاء، فالآية أثبتت أن دخول الجنة بالأعمال الصالحة، والغرض من ذلك هو إبطال الجبرية، والغرض من الآية هو الرد على المتواتلين على ما قدر الله السابق من سعادة أو شقاء. فقد يقول القائل: هما أمران السلام لا ثالث لهما، إما السعادة وإما الشقاء. وما دام أن السعادة فرغ منها وما دام أن الشقاء فرغ منها، فلماذا نأمر؟ نتكل على القدر. فتأتي هذه الآية في جملة النصوص الكثيرة بإبطال هذا الإبطال الباطل على القضاء من سعادة أو بسفر، فتقول: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فإذا العمل الصالح هو سبب دخول الجنة، فمن أراد أن يدخل الجنة لا بد من أن يأتي بهذا السبب. فإذا أمر الإنسان بهذه الآية أولا وفهم معناها ثانيا، بطل تواصله على القضاء والقدر، على السعادة أو التقوى، لأنه إن كان يريد أن يدخل الجنة فيجب أن يقدر السبب الذي ربط الله به دخول الجنة في هذه الآية. فهذا هو الغرض من الآية الكريمة التي تقول إن دخول الجنة للأعمال الصالحة. أما غرض الحديث فهو شيء آخر. غرض الحديث الذي يقول لا يدخل الجنة أحدكم بعمله، من يمشي التفات نظر العبد إلى حقيقة أخرى هي غير الحقيقة الأولى. الحقيقة الأولى تقول لا بد من العمل الصالح لدخول الجنة، إذن لا تواصل على ما قد كتب على الإنسان من سعادة أو شقاء، لأنه إن كتبت عليه السعادة فالسعادة مفروض بها العمل الصالح. ولذلك قال عليه السلام: يأمنوا فكل ميسر لما خلق له، فإن كان من أهل السعادة فسيعمل بعمل أهل السعادة، فإن كان من أهل التفاوض فسيعمل بعمل أهل التفاوض. فإذا عمل الإنسان بعمل أهل التفاوض عرف أنه سوف لا ينال الجنة، لأن الجنة لا سبب في الدخول إليها وهو العمل الصالح. فهذه الحقيقة التي تحدث عنها القرآن تسعى وتسعى من هذه الحيثية، حيثية إبطال حرام كل على القضاء والقدر. أما الحديث فيعادي قضية أخرى، قضية مستقلة منفردة تماما عن القضية الأولى. الحديث يلفت النظر إلى أن هذا العمل الصالح الذي به تتكفل الجنة إذا قدم به لك هو من فضل الله عز وجل. فلا تغتر بنفسك، لا تقل أنا وأنا، أنا أعمل وأنا مؤمن وأنا أفعل، فإنه كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا الحديث يخطط قضية أخرى هي غير القضية التي أثبتها الآية الكريمة. هذا على التفسير الثاني. أما على التفسير الأول يحتاج الأمر إلى تفسير التوضيح. كان الإنسان في الدنيا ما شاء الله 150 سيدنا نوح عليه السلام أفضل الناس أعمارا لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لبث في قومه ممكن به 50 عام أخرى 1000 سنة. طيب هذه 1000 سنة مهما عمل هذا الإنسان بالعمر الطويل 1000 سنة من أعمال صالحة، مهما فعل فهل هو يستحق جنة دي؟ أولا من أوصافها الخلود إلى الأبد، كما قال في الحديث الصحيح: يؤتى بالموت ومسجونة على هيئة صف، على صور صف، فيوصف به على صور بين الجنة وبين النار، فينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ويرفع الموت. إشارة إلى تحقيق هذا المبدأ أنه في الآخرة لا موت، لا في الجنة ولا في الجحيم. فهذا الذي يستحق، هذا الذي عاش هذا العمر الطويل الذي وعمل مهما عمل من أعمال صالحة، هل يستحق هذه الجنة التي فيها الخلود إلى الأبد إلى ما لا نهاية؟ طبعا لا، هو عاش أجله، طيب عيش أجله يا أخي، عيش 10,000، عيش مليون، بلايين بلايين، أما إلى حيث لا نهاية لا، ما يستحق أن يدخل هذه الجنة التي لا نهاية لها بعمل عمله في ألف سنة، وهذا أكبر نصف من الحياة. وهذه صفة من صفات الجنة التي يدخلها في العمل الصالح. لكن هناك صفات أخرى، هذه الصفات الأخرى هو يستحق أن يعيش فيها بذلك العمل القليل، في ذلك العمر المديد القليل القصير، بنصف من حياة الأبدية في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولعل هذا تمام الحديث القدسي، ونحن في تلاوة ذاك الحديث القدسي. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ترى هذا الإنسان الصالح اللي عاش ألف سنة فرضا وعمل ما عمل من أعمال صالحة، هل يستحق نعيما في الجنة يصفه ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي؟ لا يستحق ذلك. هو اللي عاش في الجنة في دار بسيطة مثل دورنا، ليس فيها لا حرب ولا قر، ويأتيه رزقهم بكرة وعشية، يقول: فكيف ينظر إلى ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ كيف إذا انضم إلى هذه الدار البسيطة التي افترضناها أن تكون كأي دار من دوننا، ولكن ليس فيها نفط ولا فيها تعب ولا فيها حر ولا قرب، فكيف إذا كانت الدار في الجنة بالنسبة لأسقى الناس سعتها 10 مرات أضعاف الدنيا؟ هذا أقل إنسان مما له في الجنة، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة رجل يخرج من النار يحبو حبوا. كناية عن أن النار أهلكته، أحرقته، وأوهلت قواه، فأصبح لا يستطيع المشي على الأرض سويا كما خلق الله بشرا سويا من قبل، فهو يخرج من النار يحبو حبوا كالطفل الصغير، لم يستعد بعد قواه. إلى أين يمشي؟ يمشي إلى الجنة. أذن الله له، أخرجه من النار بسبب أنه كان قد بقي في قلبه مثقال ذرة من إيمانه. هذا المثقال من الذرة من الإيمان أنقذه من النار وأدخله الجنة. يمشي هذا الإنسان حبوا يحبو حبوا في طريقه إلى الجنة، فتبدو له من بعيد شجرة عظيمة جدا خضراء نامعة، فيقول يا ربي أوصلني إلى هذه الشجرة حتى أستغل بظلها الكامل النار حتىها حمما سودا طعم أسود، فهو يريد أن يستغل من حر النار الذي لا يزال يظهر به في جسده، فيقول أوصلني إلى هذه الشجرة حتى أستغل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول الله تبارك وتعالى يا عبدي إذا أنا أوصلتك إليها هل عسيت أن تسألني غيرها؟ يقول لا يا ربي لا أسألك غيرها. فيوصله الله عز وجل بقدرته وفضله إلى هذه الشجرة فيستغل ظلها ويأكل من ثمرها ويشرب من مائها، ثم يتابع طريقه إلى الجنة. فتبدو له شجرة ثانية أضخم وأجل وأعظم من الشجرة الأولى، فيقول يا ربي أوصلني إلى هذه الشجرة حتى أستغل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول الرب تبارك وتعالى يا عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، يعني الأولى، فلعلك تسألني غير هذه؟ يقول يا رب لا أسألك غيرها. فيصله إليها فيستغل بها ويأكل من ثمرها ويشرب من مائها، ثم يتابع طريقه إلى الجنة. فتبدو له شجرة ثالثة أعظم وأنظر من الشجرتين الأولين، فيسمع العبد في فضل ربه لا غنى له عن فضل ربه. الله الله، بمناسبة أن العبد لا غنى له عن فضل ربه، أروي لكم حديثا من صحيح البخاري له علاقة بنبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. فيقول الرسول عليه السلام إن الله عز وجل أنزل ذات يوم على أيوب عليه السلام من السماء جرادا للزهر، فالمقصود بالجراد كوم كوم الزهر. الله أنزل له من السماء معجزة وكرامة من سيدنا أيوب عليه السلام، فأخذ يحكي في جنبه من هذا الجراد من الزهر، فناداه الرب قائلا له وأنت يا أيوب تحب المال؟ أو كما قال له تبارك وتعالى، فكان الجواب عن قال وأن لنا غنى عن فضلك يا رب. فسمع العبد الذي هو آخر من خرج من النار وآخر من يدخل الجنة، سمع في فضل الله حتى في المرة السابقة لما رأى الشجرة الضخمة العظيمة، فأوصله الله عز وجل وأخذ العهد منه في السابق ألا يسأله تبارك وتعالى غيرها. فلما وصل إليها واستغل بظلها وأكل من ثمارها وشرب من مائها تابع طريقه إلى الجنة، حتى وصل إلى باب الجنة فسمع غناء الحور العين وجاءه من راسها وريحها وهو أصبح قريبا من بابها، فقال يا ربي أدخلني الجنة ولو يعني خلف الباب أدخلني الجنة. فيقول له الله تبارك وتعالى ادخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. ما بيصدق العبد المسكين، بكل يا رب أتهزأ بي وأنت الرب، يعني مثل ما جاء في قصة الثلاثة الذين أووا إلى غار في الجبل لما نزلت عليهم أمطار، فأحدهم الأجير اللي كان عمل عند صاحب العمل على قصة رزق يا للرزق، فلما عرض عليه الفرق هذا أعرض عنه وراح انصرف غزال. صاحب العمل أخذ قصة الرزق أو يا رزق وزرع وحط دوره وزرع وحط الداهرين، اجتمع عنده مع طول الجبل بقر وغنم وريان وبركة الله. إذا صاحب الإيه انصرف من الرزق، قال له يا فلان أعطني حقي فلنعود إلى تلك البقر إذا بأخذها. قال له أتاه بأبي، إنما لي عندك فرق من أرز بكل خوذ البقر كله، قال له روح خذها، فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. الثاني فهذا ما شد لما قال له خوذ البقر في هذا العرض منذ شد له في الجنة عشر أضعاف الدنيا، وهو محروف صار من النار آخر أهل النار. فورد الحديث إلينا في سلسلة بالضحك، فالذي يروي الحديث من الصحابة ابن مسعود يقول الراوي عن ابن مسعود، لما وصل ابن مسعود إلى قول العبد الرب أتهزع بي وأنت الرب، ضحك ابن مسعود. قال له التابع لما تضحك؟ قال لما حدثنا الرسول إلى هنا ضحك الرسول. فسألناه لما تضحك يا رسول الله؟ قال لأن الرب سبحانه وتعالى ضحك من عبده حينما قال له أتهزع بي وأنت الرب، فقال له ادخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. إذن هذا العبد ما نقول محمد رسول الله سيد البشر وله في الجنة فوق كل البشر، لكن نحن نأخذ مثالا هذا العبد الحقير اللي هو آخر من خرج من النار. بما دخل الجنة؟ بالذرة، بالذرة من الإيمان، فهو بهذه الذرة يستحق الجنة التي سعتها مثل الدنيا عشر مرات، يستحق هذه الذرة؟ لا. إذن لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته، ولكن هذا ليس معناه أن تدخلوا الجنة بالكفر، بل لابد من الإيمان ولو ذرة حتى يصل إليها وينال عن الفضل الذي وعد الله به عباده هؤلاء المقصرين. أما عباد المؤمنين الصادقين المخلصين فلهم كما قال تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مما لا يخطر على قلب بشر أنك في الجنة تأخذ الثياب التي تحتاجها كالثمار، إذ تقتطف الثمرة فأنت تقتطف البدلة والثوب الذي تشتهيه كالثمرة، لأن هناك الحديث الأعرابي الذي سأل الرسول ذات يوم قال له يا رسول الله ثيابنا في الجنة كنت تتمجد أن تخلق خلقا؟ فضحك أصحاب الرسول كما تضحكون. قال عليه السلام لأصحابه ما بالكم تضحكون؟ تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ أين السائل؟ قال هذا يا رسول الله. قال يا أعرابي ثياب أهل الجنة تخلق خلقا ولا تنسجوا مسجد، هذا مما لا يخطر على قلب البشر. ومن ذلك مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة. المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة

وجمع قلوبهم على الهدى والخير، وكانوا بهذا الاساس الدعوة الأمة التي قال الله عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس. محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى العرب متفرقين متناحرين متشتتين متخاصمين متناجزين، فبماذا وحدهم؟ والله تعالى قرر في كتابه الكريم وقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فما الشيء الذي أنزله الله؟ ما الشيء الذي دار الله به هذا المرض، مرض التفرق والخلاف؟ لماذا جعلهم أمة واحدة؟ لماذا أزال خلافهم؟